استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الاستسلام، لأنه لم يفرق بين الزنديق وغيره، وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة السلام. وفي الآية وجوب التثبت في الأمور خصوصا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال. قوله تعالى لا يستوي القاعدون، الآية فيها تفضيل المجاهدين على غيرهم، وأن المعذورين في درجة المجاهدين، واستدل بقوله بأموالهم على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديوان ونحوه. قال ابن الفرس واحتج بهذه الآية من فضل الغنى على الفقر، لأنه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله، فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد من ماله إنما هي من جهة المال. قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، الآية استدل بها على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطقها. وعن مالك الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه. قوله تعالى ومن يخرج من بيته، الآية استدل بها من قال إن من خرج غازيا فمات قبل لقاء العدو أن له سهمه من الغنيمة. قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، الآية فيها مشروعية القصر، وأنه ليس بواجب لقوله فليس عليكم جناح، وأن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله إذا ضربتم، والمقيم في البلدة لا يسمى ضاربا في الأرض وإن نوى السفر. واستدل بعموم الآية من جوز القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحا أو حراما، ومن جوزه في القصير والطويل، ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم، ومن جوز قصر الفائتة. قوله تعالى وإن خفتم، الآية استدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن، أخرجه ابن جرير عن عائشة، لكن أخرج مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قوله تعالى وإذا كنت فيهم، الآية فيها مشروعية صلاة الخوف وصفتها، وأنها جائزة في الحضر والسفر، وأنه لا يجب قضاؤها، وأنه يندب فيها حمل السلاح إلا لعذر، وقيل إن الأمر به للوجوب، ويؤيد ذلك قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر. واستدل المزني وأبو يوسف بقوله وإذا كنت فيهم على أن صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بعده، لأن إمامته لا عوض منها، وإمامة غيره منها العوض. واستدل أصحابنا بأول الآية على مشروعية صلاة الجماعة، لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف، ففي غيرها أولى. قال ابن الفرس ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء، كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود، لأن الله سوى بين المرض والمطر وذكر الكيا مثله. قلت ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا، وهو أنه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر، لأنه تعالى سوى بينهما. قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الآية. قال ابن مسعود: هي في المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه أصل مواقيت الصلاة، فسرها بذلك ابن مسعود وغيره. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال ابن الفرس: فيه إثبات الرأي والقياس. قلت: كيف وقد قال ابن عباس: إياكم والرأي، فإن الله قال لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. أخرجه ابن أبي حاتم. وقال غيره: يحتمل قوله بما أراك الله الوحي والاجتهاد معا. وفيه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم، لأن الله فوض الحكم إلى الاجتهاد، ومن لا علم عنده كيف يجتهد؟ وفي الآية أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن آخر إلا بعد أن يعلم أنه محق. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، الآية. فيه الحث على الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، وأن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في هذا أو نحوه. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، الآية. استدل الشافعي وتابعه الناس بقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، على حجية الإجماع وتحريم مخالفته، لأن مخالفه متبع غير سبيل المؤمنين، وقد توعد الله عليه. قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس: هو الخصاء. وقال أنس: منه الخصاء. أخرجهما عبد بن حميد. وقال الحسن: هو الوشم، يعني بالشين المعجمة. أخرجه ابن أبي حاتم. فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم، وما جرى مجراه من الوصل في الشعر والتفلج، وهو برد الأسنان، والنمص، وهو نتف الشعر من الوجه. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله: خلق الله، قال: دين الله. قال ابن الفرس: فيستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق. قوله تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يحتج به من يرى شرعه لازما لنا ما لم يرد ناسخ في شرعنا. قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، نزلت في من كان يتزوج يتيمة بدون مهر مثلها، كما تقدم أول السورة. قوله تعالى: وإن امرأة خافت، الآية. نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، كما أخرجه البخاري وغيره، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك. قوله تعالى: والصلح خير، هو عام في كل صلح أصل فيه. وفي الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول. قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. قال ابن عباس: في الحب والجماع. أخرجه ابن أبي حاتم. ففي الآية أنه لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه، ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلا، وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتا. قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة، إذ ليس قواما بذلك لكونه ممنوعا من الخروج إلى القاضي. قوله تعالى: ولو على أنفسكم، قال سعيد بن جبير: هو الإقرار، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله: أو الوالدين، الآية، فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقربيه، ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد، والغني والفقير، واجتناب الهوى. قوله: وإن تلووا أو تعرضوا، قيل: هو تولي القاضي وإعراضه عن أحد الخصمين إلى الآخر، وقيل في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها، قولان لابن عباس، أخرجهما ابن أبي حاتم، وإسناد الأول صحيح أيضا. وفيه وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا، الآية، استدل بها من قال: تقبل توبة المرتد ثلاثا ولا تقبل في الرابعة. أخرج ابن أبي حاتم عن علي أنه قال في المرتد: إن كنت لمستتيبه ثلاثا، ثم قرأ هذه الآية. قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، قال مقاتل: في سورة الأنعام بمكة. قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء. وأخرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما يشربون فضربهم، وفيهم رجل صالح، فقيل له: إنه صالح، فتلا: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. قلت: ويستدل بهذه الآية على أن الأمة داخلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد. كلها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده كالآية التي قبلها. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، إلى قوله: فلا تقعدوا، مريدا تلك الآية، فدل على أن دخولهم فيها. وفي الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر والتنبيه عليه. قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، استدل به على بطلان شراء الكافر العبد المسلم. قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، استدل به على استحباب دخول الصلاة بنشاط، وعلى كراهة أن يقول الإنسان: كسلت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يقول الرجل: إني كسلان، ويتأول هذه الآية. قوله تعالى: وأخلصوا، فيه الحث على الإخلاص. قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه. وأخرج عبد عن مجاهد قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه، فلا بأس أن يقول: لم يضيفني. وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ: فرخص له أن يقول له ويسمعه فاحتج الليث على وجوب الضيافة. وأخرج عن الحسن قال: الرجل يشتمك فتشتمه. قوله تعالى: فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يستدل به على منع رؤيته تعالى في الدنيا. قوله تعالى: بل رفعه الله إليه، فيه قصة رفع عيسى. قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيه نزول عيسى، أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس. وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج. قال: وتلا هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيه دليل لقول أهل السنة: إنه لا حكم قبل البعثة ولا حكم للعقل. قوله تعالى: أنزله بعلمه، أي مشتملا على علم الله، ففيه دليل على أن في القرآن علم كل شيء. كذا فسره أبو عبد الرحمن السلمي التابعي، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال الزمخشري: أي ولا من هو أجل منه قدرا وأعظم خطرا. فاستدل به على تفضيل الملك على البشر على أنه من باب الترقي، وجوابه أنه من باب الاستطراد، لأن أول الكلام مسوق للرد على النصارى الزاعمين أن عيسى ابن الله، واستطرد منه إلى الرد على العرب الزاعمين أن الملائكة بنات الله. قوله تعالى: ويزيدهم من فضله، فسر في حديث مرفوع بالشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا، أخرجه الطبراني وغيره بسند ضعيف من حديث ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي حاتم عن الأعمش موقوفا عليه. قوله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية فيها أن من مات عن أخت لأبوين أو لأب ولا ولد له ولا والد فلها النصف، وأن للأختين الثلثين، وأن الأخ كذلك يستغرق المال، وأن الإخوة إذا اجتمعوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الولد والوالد يحجب الإخوة والأخوات. أخرج عبد في تفسيره عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: إلا أن الآية في أول سورة النساء أنزلها الله في شأن الوالد والولد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من أم، والآية التي في آخر سورة النساء أنزلها الله في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام ما جرت به الرحم من العصبة.